بسم الله الرحمن الرحيم. قلت سابقا ثبت بالآيات أو بالأخبار والروايات وخصوصا بالإجماع تنجيس المسجد حرام ووجوب الإزالة النجاسة عن المسجد واجب. قلت ملازمة إذا كانت تنجيس المسجد حرام وجوب الإزالة أيضا واجب. ثبت إذا ثبت حرمة التنجيس ثبت وجوب الإزالة، وإذا ثبت وجوب الإزالة ثبت حرمة التنجيس بالآيات وبالروايات بالإجماع بل بالتبادل عند المتشرعة. تنجيس المسجد حراما وهكذا يجب بعد التنجيس يجب وجوب الإزالة النجاسة عن المسجد، سواء أن كان عرض المسجد مسجد يعني له أجزاء، بل وجوب الإزالة النجاسة عن عرض المسجد أو عن سطح المسجد وعن جدار المسجد. بمعنى إذا تنجس جدار المسجد يجب على المكلف بوجوب كفائي إزالة النجاسة عن المسجد، عن سطح الداخلي حتى قيل عن سطح الخارجي أيضا يجب إزالته. هذا بثبات الإزالة. لكن هناك كلام آخر، هل فرق بين المسجد وبين أدوات المسجد؟ لازم المسجد أدوات كثير من له فراش أقسام من الحسير، حسير المسجد وفراش المسجد وهكذا باقي آلات المسجد. إذا تنجس أيضا حكم الفراش حكم المسجد، إذا تنجس وجب وجوب الإزالة النجاسة عن المسجد. إذا تنجس فراش المسجد مثلا حسير أو الفرش، شو يسمى قالين باللغة العربية شو يسمى سجاد، إذا تنجس سجاد المسجد وكذا باقي آلات الموجودة أو منبر المسجد، هذا آلات المسجد حكمه حكم هذه الآلات حكمها حكم المسجد. يعني كما يجب الإزالة النجاسة عن المسجد قلت بالإجماع إجماع قطعي يجب إزالة النجاسة عن المسجد، إذا لم يجب الإزالة يستحق الإحاق. هل آلات المسجد حكم الآلات أيضا حكم المسجد، إذا تنجس حسير يجب إزالة النجاسة عن الحسير، يجب عن إزالة النجاسة عن السجاد أم لا؟ هناك بلي نسبة إلى الأكثر الفقهاء ويجب إزالة النجاسة عن حسير المسجد أيضا، كثير من الفقهاء قالوا بل يجب إزالة النجاسة عن الحسير وعن السجاد والفراش، إذا تنجس بالنجاسة يجب مثل مسجد يجب إزالة النجاسة عن هذه الأشياء أيضا. لا فرق بين المسجد وبين أدوات المسجد وآلات المسجد كالفراش والسجاد والحسير، هذه الأشياء يجب إزالة النجاسة فورا. بله وهكذا تنجيس كل اشكال التنجيس ايضا حرام. هذا نسبه الى اكثر الفقهاء، بل قيل بعض الفقهاء قيل عدم الخلاف في هذا، لا خلاف في هذا الموضوع ايضا، فراش حكمه حكم المسجد لا خلاف فيه، بل صاحب المدارك وبعض الفقهاء الاخر ادعى الاجماع على آلات المسجد ايضا، كما ان المسجد اجماعي بل وجوب الإزالة النجاسة عنه والآلات أيضا، بعد الإدعاء الإجماع على وجوب الإزالة النجاسة عن آلات المسجد أيضا. لكن هناك بعض المحققين قالوا لا فرق بين المسجد وبين آلات المسجد، فرق بين الحسير المسجد والسجاد الموجود في المسجد وبين آلات المسجد بالآخرة وبين نفس المسجد. نعم نفس المسجد ثبت وجوب الإزالة عن المسجد، هذا لا إشكال فيه، ثبت بالإجماع ثبت بالروايات ثبت خصوصا رواية علي بن جعفر، ثبت برای اما حتی بعد آلات المسجد لیس لنا دلیل على وجوب ازاله النجاسه. الحكم الشرعي تابع للشرع، احكام شرعيه تابعه للادله. ليس لنا دليل على ان حسير المسجد اذا تنجس بنجاسه يجب وجوب الازاله عن نجاسه عن الفراش المسجد ايضا. اي دليل؟ الدليل ليس لنا دليل بالخصوص الا دليل دل على وجوب ازاله النجاسه عن المسجد. اقوى دليل على وجوب إزالة النجاسة عن المسجد شو كان أقوى دليل؟ هو الإجماع. إجماع أقوى دليل وجوب الإزالة، لكن إجماع قلت دليل لبي. دليل اللبي إذا كان له قدر المتيقن لا يجوز تمسك به في غير مورد المتيقن. إذا إجماع ليس دليلا لفظيا كله عموم لإطلاق نتمسك بإطلاقه ونتمسك بعمومه، وهو دليل لبي. دليل لبي إذا كان له قدر المتيقن يحمل فقط في مورد المتيقن، لا يمكن تمسك بدليل اللبي في مورد المشكوك، في مورد محل النزاع. إجماع بأن يجب وقع الإجماع من جميع الفقهاء، وقع الاتفاق والإجماع بوجوب إزالة النجاسة عن المسجد. يجب إزالة النجاسة عن المسجد، من أرض المسجد، سطح المسجد، جدار المسجد، جدار الداخلي أو جدار الخارجي، يجب إزالة عن النجاسة. هذا قدر متيقن من الإجماع هو نفس المسجد، نفس المسجد. أما آلات المسجد الحسير والفراش، هل إجماع يشمل أيضا؟ ليس جزء المسجد، آلات المسجد جزء. نعم جزء، ليس جزء هو الأرض. المصلين أين يصلي؟ لا ليس شخص هل يصلي هناك؟ لا في البيت. شيخنا في البيت إذا كان فراش نجسا لكن يجوز؟ لا يجوز. يجوز على عبائي نجس، لكن نفرش عبائي نصلي على العبائي. لا، المسجد ليس من جهة الصلاة. تطهير المسجد واجب لأنه الناس يصلي. تطهير المسجد يصل في نفسه، سواء كان يصلي أم لم يصلي في المسجد، هو واجب ذاتي كي يجب وجوب النجاسة على المسجد. إذا رأى شخص نجس سواء صلى أو ليس، هو بل حكم الله تبارك وتعالى. فإجماع قدر متيقن من الإجماع هو المسجد. المسجد لا يشمل بل أدوات المسجد، أدوات المسجد خارج عن المسجد. ليس إجماع لا يشمل فراش المسجد، وجوب الإزالة عن فراش المسجد. أو نعم إذا كان برتوبة مصرية في مسجد يتلزم. لكن لا مقصود نجس. لا إذا كان مصرية إلى المسجد لذلك لا يشمل. هذا شيء آخر. هذه المصلي عندما يجلس ويصلي الفاس. جه. هذا رطوبة بلي. إذا كان الرطوبة هو ومن جهة السرعية إلى البدن، يسري إلى بدن الإنسان، إلى جسم الإنسان. إنسان لابد يسلي في بدن الطاهر وفي لباس الطاهر. أما إذا لم يسري إلى البدن كان الفراش نجسا يابسا. إذا كان يابسا فراش أنا أسلي فقد موضوع السجود لابد يكون طاهرا. أما حتى باقي مواضع ليس واضح طهارة، ليس لغاية. هذا ليس لغاية. أما إذا كان الدليل إجماع، إجماع دليل لبي منحصر في المسجد فقد يجب إجابة النجاسة عن المسجد. وجوب الإزالة عن المسجد بله قدر متيقن هو المسجد. أما آلات المسجد داخل في الإجماع أم ليس بداخل هو مشكوك، لا يجوز التمسك بالإجماع. أما إذا كان الدليل هو روايات الكنيس راجعة إلى الكنيس، هناك روايات كثيرة يجوز جعل الكنيسة مسجدا. هناك الكنيس أرض منحل بالي، هناك بالي جمع الكثافات إذا ستر هذا الكتاب بعد تم الكنيسة، كنيسة مجمع الفاضلات، زمين أرض بالك له اجتمع فيها من القاذرات بالك، هناك محفور شوي مقدار من الحفر اجتمع فيه القاذرات، لكن إذا سفر إذا تم هذا بعد تمه يجوز جعل هذا الكنيفة، وإن كان داخله نجسا لكن سطح الظاهر لابد عمق الله يجوز جعله مسجدا بعد التم. لماذا قيل التم؟ لأنه يتخر إذا كان سطح الظاهر. الروايات كثيرة يجوز جعل الكنيسة مسجدا أما بعد التم من كنيسة وتطهير هذا بعد التم وتطهيره، بل ظاهره داخله هو كنيف وظاهره هو طاهر يجوز جعل هذه الأخبار تدل يجب طهارة المسجد. يمكن هذه الأخبار أو رواية علي بن جعفر يبول الدابة في المسجد، يبول الدابة وتسل بول الدابة في المسجد أو في جدار المسجد. قال الإمام عليه السلام إذا كان يابسا لا بأس وقت الصلاة، يعني أصل النجاسة في المسجد مفروغ عن لا إش بين الأخ والإمام، بل أمر النجاسة مفروغ عن. لكن هذه الروايات يمكن تدل، لا هذه الروايات كلها مختصة بالمسجد. فس رواية علي بن جعفر روايات راجعة الكنيسة كلها مختصة وظاهرة، بل نفس في نفس المسجد، المسجد لا بد أن يكون طاهرا، مسجد مفروغا مرتكز في أذهان المتسرعة لطهارة المسجد، أما آلات المسجد لا تدخل تحت هذه الروايات أيضا. فس آلات المسجد لا يشترط أن يكون طاهرا، لا يجب إزالة النجاسة عن آلات، ليس لهم أخبار الكنيس وهكذا أخبار علي بن جعفر، خبر علي بن جعفر مختصتان هذتان رواتين بالمسجد أيضا. لم يبقى هناك إلا رواية جنب المساجد النجاسة، النجاسة أعم من النجاسة عين النجاسات أو كان النجاسين المتنجسات، الفس إذا كانوا متنجسا أو نجسا فراش متنجسا، بشرط أن نحمل النجاسة في هذه الروايات أعم من النجس الذاتي، نجس الذاتي أو أعم من المتنجس. جنب المساجد أن أبعد المساجد عن النجاسات والمتنجس، هذا يمكن تدله مبالغ الفراش المتنجس داخل تحت هذه الروايات. أو مثلا إنما المشركون نجس، مقصود من النجاس أيضا أعم من النجاسات والمتنجسات، بله إن المشركون نجس لا يقرب مسجد الحرام، لكن باقي المساجد بل لعدم القول بالفاس، لذا كان دخول المشركين في المساجد الحرام بل غير جائز، باقي المساجد أيضا غير جائز لعدم القول بالفاسد. يمكن استدلال بالآية أو استدلال بهذا الحديث نستدله، بل ونحمل النجسة في الرواية أو النجسة في الآية نحمل العم، نأخذ بالعم من النجاسات والمتنجاسات حتى يشمل الفراش أيضا. يمكن لهذا ثبت يجب أزول النجاسة عن الحسير أو عن الفراش والسجاد بهذه الآية، نقول لا، آية قلت لا تدل على النجاسة، هو تدل على بل قذارة معنوية، إن الكافر نجس قذر فعال معنوي مشرك لأنه لا عدو لله، قذارة معنى إنسان إذا كان عدو لله ليس قذر، هو قذر معنوي هو عدو لله تبارك وتعالى، لا يجوز دخولها في المسجد، هذا أجنبي. ويمكن جواب الآخر نجاسة شرعية محل البحث، ليس في زمان نزول الآية، في نجاسة بعد يمكن نزل آيات والروايات، ليس في أوائل الإسلام، بعدا هذا نجاسة شرعية في إصلاح في إصلاحنا، في زمان نزول الآية لم يكن هناك نجاسة شرعية، إنسان يجتنب من الكفافات لا من النجاسة الشرعية. هذا استدلال بالآية لم يتمكن. أما استدلال بالحديث جنبوا مساجدكم النجاسة النجاسات والمتنجسات ابعدوا عن مساجدكم، هذا يدل على أنه لا بد إزالة النجاسة عن الفراش أيضا لأنه متنجس. هذا الحديث هي هذا الكلام، لكن مع الأسف هذا الكلام غير صحيح. هذا الرواية رواية شوغة نبوية، رواية نبوية ليس بحجة. بل هذا أولا من حيث السند، ومن حيث الدلالات هذه الرواية مجملة من جهات مجملة. أولا هذه الرواية مجملة، جنبوا مساجدكم النجاسة، مقصود من المساجد يمكن أن موضع السجود. هذا إنسان إذا وقع يسجد لابد محل سجوده موضع، بل لابد طاهرا. أما باقي المساجد لا يجب، أو بعد القالة يجب الجميع مساجد موضع مساجد السبعة، ركبتين، قدمين، ولا كفين. لا، لكن فقهاؤنا لا يستفقون موضع السجود فقط يكون طاهرا، أما باقي المواضع إذا كان نجسا لا إشكال في صحة الصلاة، أما بشرط عدم السرايا. إذا السرا هو يصيب بدن نجس، بدن هل يجوز مع بدن نجس صلاة؟ فهذا أولا. بل يمكن مقصود من المساجد موضع المساجد السبعة، بل يحتمل بل قويا مقصود من المساجد موضع السجود، لكن لذا عبر بالجامع من جهة أنه كثرة الأفراد. هذا رواية مجملة لا تدل على مساجد الله، بيوت الله، جنبوا مساجدكم. بل مقصود مساجد موضع السجود، لا مساجدكم يعني بيوت الله تبارك، بيوت الله مساجدكم هو مساجد الله بيت الله. بل فهذه الرواية من حيث السند ضعيفة، وإذا كان من حيث السند ضعيفة لا تصل النوبة إلى الدلالة. فرد المحال ليس بمحال من حيث السند قلنا صحيحة، لكن من حيث الدلالة مجملة. هل يجوز التمسك بالمجملة؟ شو يقول هناك في القرآن الكريم؟ من تمسك بالمتشابهات في قلوبهم زيغ، يعني لا يجوز التمسك بالمتشابهات إلا أشخاص يتمسكون بالمتشابهات في قلوبهم زيغ. ألف لام ميم روح مثلا كويسة، مثلا هذا جيد، ألف كذا ولا كذا، لا ما أدري مش ملاب، لا يجوز التمسك. فليس لنا أي دليل بأنه يجب بل يجب إزالة النجاسة عن آلات المسجد، عن فراشه وعن بل حسيره، ليس لنا أي دليل. فقد كل الأدلة تدل على حرمة تنجيس المساجد، وتدل على وجوب إزالة النجاسة عن المساجد، سواء أرض كان المسجد عرضه وكان سطحه أو كان جداره، يجب إزالة النجاسة عن المسجد سواء شخص يصلي أو لم، بل يجب على جميع المكلفين. حتى شخص بل في بيته زوجته قال بل صار المسجد نجسا، هو نائم بل حركه قم بل صار المسجد نجسا، يجب على الزوج بالسرعة إزالة النجاسة على المسجد. وإذا لم يتحرك هذا من النوم يجب على نفس المرأة إذا لم يكن حائزا، بل دخول في المسجد وإزالة النجاسة عن المسجد هو إزالة وجوب ذاتي لا يحتاج، سواء كان مسلا في حال الصلاة أو غير حال الصلاة. أما كل هذه الأدلة راجعة إجماع، وهكذا الروايات والأحاديث والآيات كلها راجعة إلى نفس المسجد. أما ليس لنا دليل على وجوب إزالة المسجد عن آلات المسجد أيضا. فبناء على هذا يجوز لسماحتك إذا دخلت في المسجد عباتك متنجسة، هناك ليس فراش أيضا في المسجد، يجوز لك بحث هذا هذا العباية وسلب عليه على عباءته، مع أنه شوغة كثير ولا ما نعتقد، أنا ما نعتقد أن أبا كل فاهرة يمكن هذا فعل نجد. أما يجوز فراسه في المسجد ويصلي باطل النماذج صلاة، أنا هذا عبادة نجسة، لا نجسة، لكن نفسد في الأهل وفسد في الأهل ونسلي عليه باطل صلاة. بل موضع السجود ليس هذا، موضع السجود هو تربة، تربة طاهر، شو إشكال فيه؟ ليس فيه أي إشكال. لكن مع ذلك هل هناك فقيه في رسالة العمدين؟ إن شاء الله ارجع من اليوم. هل هناك علماؤنا أفتى بعدم وجوب إزالة النجاسة عن الحسير إذا كان نجساً، أو السجاد إذا كان نجساً في المسجد؟ لا يجب وجوب الإزالة عن هذا السجاد، ولا يجب إزالة النجاسة عن هذا الحسير في مقام الفتوى، بل في مقام الاستدلال. كثير من الفقهاء استدلوا بعدم وجوب إزالة النجاسة. أما إذا راجعت نفس رسالة هذا المجتهد في مقام الفتوى، قال يجب وجوب يجب الإزالة النجاسة عن حسير المسجد. أما هو من حتى لم يقل بالإحتياط أيضا فتوى. أما خب فسمعناه يمكن تمسك بالإجماع، يمكن إجماع يسمى لهذا. أما ما في مقام الإسناد لا، كثير من الفقهاء، حتى أنا سألت عن بعض الفقهاء، أنتم في مقام الاستدلال تقول كذا، وفي مقام الاحتياط بل في مقام الفتوى غير مقام الاستدلال، هناك نحتاج أو دليل آخر، نخاف من المشهرة، خاف من الشهرة. تكون شهرة الآن قلت هناك أكثر الفقهاء، كثير من الفقهاء قال بعضهم عدم الخلاف بين الفقهاء يجب الإزالة النجاسة عن الحسير المسجد. فهمت؟ فمقام الفتوى شيء، ومقام الاستدلال شيء آخر.